وتريد الرواية أن تنفرد زينب من دون هؤلاء الأشقاء بوصية من أمها فاطمة على فراش الموت، وهي أن تصحب أخويها وترعاهما وتكون لهما من بعدها أما. ولم تنسى زينب هذه الوصية أبدا، وإذا استطعنا أن نتناسى إلى حين أحزان تلك الصبية التي روع عامها الخامس بشهود مأساة الموت مرتين في أعز الناس لديها وأحبهم إليها، إذا استطعنا أن نكف لحظة عن التحديق في تلك الظلال التي حامت على مهدها والأحزان التي أرهقت فضاها، ألفينا جانبا آخر من الصورة مشرقا، حيث تبدو زينب في بيت أبيها ذات مكانة أكبر من سنها أنضجتها الأحداث وهيأتها لأن تشغل مكان الراحلة الكريمة، فتكون للحسن والحسين وأم كلثوم أما لا تعوزها عاطفة الأمومة بكل ما فيها من حنو وإيثار وإن أعوزتها التجربة والاختبار. وما بالغريب أن تشغل زينب مكان الأم ولما تبلغ العاشرة من عمرها، وإنما الغريب أن نقيس زمانها بزماننا ومكانها بمكاننا، فنزعم أن هذه سن اللهو واللعب. إن حياة القوم إذاك كانت كفيلة بأن تجعل من يوم الفتاة شهرا ومن شهرها عاما، تلك الحياة البدوية التي تنضدها شمس الصحراء بحرارتها اللافحة وتهدها من حدة اليقظة وامتداد البصر ودقة الحس وسرعة الإدراك، ما لا يتاح للفتاة في زماننا هذا الناعب المطرف. ولماذا نبعد وإن من أمهاتنا وجداتنا من حملن أعباء الزوجية والأمومة وهن في العاشرة أو بعدها بقليل، على حين نرى نحن بناتهم أن سن الخامسة والعشرين هي السن الملائمة لحمل مثل هذه الأعباء. أجل، ليس بالغريب أن تكون زينب في حداثتها أما لشقيقيها وأختها، فلقد تزوجت أختها الصغرى أم كلثوم وهي في مستهل حداثتها عمر بن الخطاب الخليفة الشيخ، وتزوجت السيدة عائشة بنت أبي بكر قبل العاشرة، ولم يرى القوم في مثل هذا ما يثير دهشة أو عجبا، وإن رآها أكثر الغربيين في يومنا هذا أعجوبة الأعاجيب. وإنما قلت أكثر الغربيين لأن فيهم قلة نادرة استطاعت أن تعقل هواها، فقدرت الزمان والمكان ورأت في زواج كهذا أمرا معتدا. المبحث الثاني عقيلة بني هاشم، الزوجة، الأبناء، البيت. اختار علي لفتاته حين بلغت مبلغ الزواج من رآه جديرا بها حسبا ونسبا. لقد تهافت عليها الطلاب من شباب هاشم وقريش ذوي الشرف والثراء، فكان عبد الله بن جعفر أحق هؤلاء جميعا بزهرة آل البيت وعقيلة بني هاشم. أبوه جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين وأبو المساكين شقيق علي وحبيب النبي، الذي قال فيه أبو هريرة: ما ركب أحد المطايا ولا احتذى النعال أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أفضل من جعفر بن أبي طالب. هجر بدينه إلى الحبشة إبان الاضطهاد، ثم رجع مع من رجع من المسلمين، وصادف وصوله إلى المدينة فتح خيبر، فالتزمه الرسول وجعل يقبله بين عينيه ويقول: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، لقدوم جعفر أم لفتح خيبر. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يقول: الناس من شجر شتى، وأنا وجعفر من شجرة واحدة. صار مع الجيش الذي توجه إلى بلاد الروم في السنة الثامنة من الهجرة، وقد جعل الرسول لواء ذلك الجيش لزيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب على الناس. ومضى جنود الإسلام حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل، فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة، ودارت المعركة طاحنة. قاتل زيد براية الرسول حتى مزقته رماح القوم فأخذها جعفر، وقاتل بها حتى قطعت يمناه فأخذها بيساره، وقاتل حتى قطعت يسراه فاحتضن الراية حتى قتل، فكان أول طالبي قتل في الإسلام. وأم عبد الله بن جعفر أسماء بنت عمي، أخت ميمونة أم المؤمنين، وسلمى زوج حمزة بن عبد المطلب، ولبابة زوج العباس بن عبد المطلب. تزوجها جعفر فكانت أم أولاده جميعا، فلما قتل تزوجها أبو بكر فولدت له محمدا، ثم توفي عنها فخلف عليها علي بن أبي طالب، فولدت له يحيى ومحمدا الأصغر، وفي رواية الواقدي أنها ولدت له عونا ويحيى. ولد زوج زينب عبد الله بن جعفر بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها، فكان أول من ولد بها من المسلمين. وينقل ابن حجر في الإصابة أن الرسول قال فيه: وأما عبد الله فيشبه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيمينه فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات: وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. كان عبد الله سيدا شهما كريما عفا، سمي قطب السخاء، لا يبيع معروفا ولا يرد سائلا. عن محمد بن سيرين أن رجلا من التجار جلب سكرا إلى المدينة فكسد عليه، فبلغ خبره عبد الله بن جعفر، فأمر قهرمانه أن يشتريه ويهبه للناس. ووجه إليه يزيد بن معاوية مالا جليلا هدية، فلما تلقى عبد الله المال فرقه في أهل المدينة ولم يدخل منزله منه شيئا. فذلك قول عبد الله بن قيس الرقيات: وما كنت إلا كالأغر بن جعفر، رأى المال لا يبقى فأبقى له ذكرى. وقول الشماخ معقل بن ضرار: إنك يا ابن جعفر نعم الفتى، ونعم مأوى طارق إذا أتى، ورب ضيف طرق الحي سرى، صادف زادا وحديثا ما اشتهى. وروى ابن قتيبة في عيون الأخبار أن معاوية لما قدم المدينة منصرفا من مكة بعث بهداياه وصلاته إلى الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وغيرهم من أشراف قريش، ثم أوصى رسله أن يتريثوا حتى يروا ما يفعل كل رجل بهديته. فلما خرج الرسل قال معاوية لمن حوله: إن شئتم أنبأتكم بما يكون من القوم، أما الحسن فلعله ينيل نساءه شيئا من الطيب ويهب ما بقي من حضر ولا ينتظر غائبا، وأما الحسين فيبدأ بأيتام من قتل في صفين، فإن بقي شيء نحر به الجزر وسقى به اللبن. وأما عبد الله بن جعفر فيقول لمولاه: يا بديح اقض به ديني، فإن بقي شيء فأنقذ به عداتي، وأما فلان إلى آخره. قالوا وعاد الرسل فحدثوا بما رأوا وما سمعوا، فكان الأمر كما قال معاوية. ولقد أسرف عبد الله بن جعفر على نفسه في الجود لا يبالي أن يهلك ماله أو أن يصل إلى أعدائه، ولو لم يكن في كفه غير روحه لداد بها، فليتق الله سائله. وأثمر الزواج المبارك ثمرته، فولدت زينب بنت الزهراء لعبد الله بن جعفر 4 بنين: عليا ومحمدا وعونا الأكبر وعباسا، كما ولدت له فتاتين، إحداهما أم كلثوم التي أراد معاوية بدهائه السياسي أن يزوجها من ابنه يزيد كسبا للمعسكر الهاشمي، فترك عبد الله أمر فتاته لخالها الإمام الحسين الذي آثر بها ابن عمها القاسم بن محمد ابن جعفر بن أبي طالب. ولم يفرق الزواج بين زينب وأبيها وإخوتها، فقد بلغ من تعلق الإمام علي بابنته وابن أخيه أن أبقاها معه حتى إذا ولي أمر المسلمين وانتقل إلى الكوفة، انتقل معه فعاش في مقر الخلافة موضع رعاية أمير المؤمنين وإعزازه. ووقف عبد الله بجانب عمه في نضاله الحربي، فكان أميرا بين أمراء جيشه في صفين. وعرف الناس مكانة عبد الله من بيت النبوة، فكانوا يلتمسون لديه الوسيلة إلى أمير المؤمنين وإلى ولديه الحسن والحسين، فلا يرد له طلب ولا يخيب رجاء. جاء في الإصابة نقلا عن محمد بن سيرين أن دهقانا من أهل السواد كلم ابن جعفر في أن يكلم عليا في حاجة، فكلمه فقضاها، فبعث إليه الدهقان 40,000 فردها قائلا: إنا لا نبيع معروفا. وروى أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين أنه لما مات الحسن بن علي أراد آل البيت أن يدفنوه مع رسول الله كما أوصى قبل وفاته، فركب بني أمية في السلاح، وجعل مروان بن الحكم يقول: يا رب هيجا هي خير من دعا، أيدفن عثمان في أقصى البقيع ويدفن الحسن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون ذلك أبدا وأنا أحمل السيف. وأبى الحسين أن يدفن أخاه إلا مع جده، فكادت الفتنة تقع لولا كلمة من عبد الله بن جعفر لابن عمه الحسين قال: عزمت عليك بحقي ألا تكلم بكلمة. ومضى بابن عمه الحسن إلى البقيع حيث سوت أمه الزهراء وانصرف مروان بن الحكم. كيف كانت زينب تبدو في ريعان شبابها؟ تمسك المراجع التاريخية عن وصف صورتها لنا في تلك الفترة، إذ هي في خدرها محجبة لا نكاد نلمحها إلا من وراء ستار، غير أنها سوف تخرج من خدرها بعد عشرات السنين في محنة كربلاء، وإذ ذاك يصفها لنا من رآها رأي العين فيقول كما نقل الطبري: وكأني أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس طالعة، فسألت عنها فقالوا: هذه زينب بنت علي. ويصفها عبد الله بن أيوب الأنصاري وقد رآها عقب وصولها إلى مصر بعد مصرع الحسين فيقول: فوالله ما رأيت مثلها وجها كأنه شقة قمر. وكانت السيدة يومئذ في 55 من عمرها، غريبة متعبة مفجوعة ثكلى، فكيف بها إبان الشباب قبل أن تأكلها السنون وتطحنها الأحزان وتجرعها كأس الثكل حتى الثمالة. أما شخصيتها فيبدو أننا سوف ننتظر هنا أيضا ريثما تكشف الأحداث عن قوة جمالها وثبات فؤادها، وتبديها لنا في أروع صورة من الشجاعة والإباء والترفع. وسيبدي المؤرخون إعجابهم بموقفها من يزيد بن معاوية، وينقل لنا الإصابة ما بدا من قوة برهانها وقوة حجتها. وسوف يسمعها أهل عصرها في كربلاء وفي مجلس والي الكوفة وفي حضرة يزيد بن معاوية، فتروعهم بلاغتها بقدر ما تروعنا اليوم، ويشهدون لها بسحر البيان. روى الجحظ في البيان والتبيين عن خزيمة الأسدي أنه قال: دخلت الكوفة بعد مقتل الحسين فلم أرى خفرة أنطق منها كأنما تنزع عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه هي زينب كما رأيناها بعد في كربلاء، وكما لاحت لنا منها ملامح في إبان شبابها، حيث نسمع أنها كانت تشبه أمها لطفا ورقة، وتشبه أباها علما وتقى. وكان لها فيما تقول بعض الروايات مجلس علمي حافل، تقصده جماعة من النساء اللواتي يردن التفقه في الدين. وهكذا اجتمع لها ما لم يجتمع لسواها من نساء جيلها، فكانت عقيلة بني هاشم. يروي عنها ابن عباس فيقول: حدثتني عقيلتنا زينب بنت علي، وغلب عليها هذا اللقب فكان يقال العقيلة، فيعرف أنها هي، ويعتز أبناؤها بهذا فيعرفون ببني العقيلة. المبحث الثالث: بطلة كربلاء. عنوان: نظر العاصفة. لم نكن لنلقي بأنفسنا في غمار الأحداث السياسية العنيفة التي شهدها البيت العلوي لو أن زينب ظلت بعيدا عن ميدان الأحداث وبقيت في الحجاز عاكفة على حياتها الخاصة متفرغة لأعباء الزوجية والأمومة. أما وقد ساقتها الظروف إلى صميم الدوامة الهائلة التي رأيناها تلف الدولة الإسلامية في عنف، فنحن مضطرون إلى أن نمضي فنرقب تلك النذر التي آذنت بالعاصفة العاتية الهوجاء. وقد تمر فترة طويلة تغيب زينب خلالها في غمرة الأحداث هذه، بل قد نفقد أثرها أحيانا في ضجة الدوي الراعد الذي كان يصم الآذان ويدير الرؤوس، لكن سنجدها أخيرا بعد أن تكون الأحداث العنيفة قد هيأت المسرح لظهور بطلة كربلاء. ومن هنا يبدو عذرنا إذ نطيل الحديث عن معارك سياسية قد يظن ظان أنها لا تمس زينب إلا من حيث صلاتها بالقادة والأقطاب ومكانها من البيت الهاشمي، على حين نرى في كل هذه المعارك مقدمات لها خطرها في توجيه حياة زينب وأثرها في إعدادها لدورها الرهيب. قدر لزينب أن ترى مجرى الحوادث عن كثب. شهدت الأمر ينتقل من أبي بكر إلى عمر ثم إلى عثمان عام 35 هجرية لتبدأ المعركة الطاحنة، معركة الفتنة التي لعل نارها لم تخبو حتى يومنا هذا. سمعت أصداء صوت عائشة أم المؤمنين وهي تحض على الثورة وتطالب بدم الشهيد، وتصيح في الناس: إن الغواء من أهل الأمصار وعبيد أهل المدينة قد سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام، واستحلوا البلد الحرام، وأخذوا المال الحرام. والله لا إصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم، فنجاة من اجتماعكم عليهم حتى ينكل بهم غيرهم ويشرد من بعدهم. ثم تخرج عائشة على الجمل الأنكد قائدة على جمع الخارجين على علي أمير المؤمنين. وما كان علي قاتل عثمان أو المحرض عليه أو الراضي به، ولا كانت عائشة راضية عن عثمان أو ولية دمه المسفوك، فلطالما حرضت عليه وتحدثت فيه بالنقد المثير. والمؤرخون لم ينسوا لها انها غضبت على عثمان يوما لانه نقص عطاءها، فتربصت به حتى رأته يخطب في الناس، فدلت قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ونادت: يا معشر المسلمين، هذا جلباب رسول الله لم يبلو، وقد أبلى عثمان سنته. وطالما سمعت تقول: اقتلوا نعسلا، أي عثمان، فإن نعسلا قد كفر. ولا أعرف من المؤرخين من يشك في أنها ما كانت لتثور لو أن الأمر لم ينتقل إلى علي بن أبي طالب. روى البدائني أنه لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة، وبلغها النبأ وهي خارجة، فقالت وهي لا تشك في أن طلحة صاحب الأمر: بعدا لنعسل، إيه يا صاحب الإصبع. وكانت تلك كنية طلحة منذ قطعت إصبعه دفاعا عن الرسول في أحد: إيه أبا شبل، إيه يا ابن عم، لكأني أنظر إلى إصبعه وهو يبايع له حتو الإبل. وكان طلحة قد أخذ مفاتيح بيت المال عقب مقتل عثمان، وأخذ نجائب كانت للخليفة القتيل في داره. ثم لما عرفت عائشة بما تم من البيعة لعلي أمرت برد ركائبها إلى مكة، وهي تقول: قتل ابن عفان مظلوما. فقال لها من يسمعها: ألم أسمعك تقولين بعدا لنعسل، وقد رأيناك من أشد الناس علي؟ ورأى الطبري في تاريخه أنه لما قتل عثمان تساقط الهراب إلى مكة، وعائشة هناك تريد العمرة، فأخبروها أن قد قتل عثمان رضي الله عنه، فقالت: ما معناه؟ هذا غب ما كان بينكم وبينه من عتاب الاستصلاح. حتى إذا قضت عمرتها وخرجت لقيها رجل من أخوالها من بني ليث يقال له عبيد بن أبي سلمة المعروف بابن أم كلاب، فقالت متسائلة: مهيم؟ فأصم ودمدم، فقالت: ويحك، علينا أو لنا؟ قال: قتل عثمان، وسكت. قالت: ثم صنعوا ماذا؟ فقال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع فجازت به للأمور إلى خير مجاز، اجتمعوا على علي بن أبي طالب. فقالت: والله ليت أن هذه انطبقت على هذه، تعني السماء على الأرض، إن تم الأمر لصاحبك، ردوني ردوني. وارتدت إلى مكة وهي تقول كلمتها: قتل والله عثمان مظلوما، والله لا أطلبن بدمه. فسألها ابن أم كلاب: ولما؟ فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت، ولقد كنت تقولين اقتلوا نعسلا فقد كفر. اجابت: انهم استتابوه ثم قتلوه، وقد قلت وقالوا، وقول الاخير خير من قول الاول. فقال لها ابن ام كلاب في ابيات عدة اوردها الطبري: منك البداء ومنك الغير، ومنك الرياح ومنك المطر، وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كفر، فهبنا أطعماك في قتله، وقاتله عندنا من أمر، فلم يسقط السقف من فوقنا، ولم تنكسف شمسنا والقمر. فأدارت عائشة راحلتها وعادت إلى مكة لا تنوي على شيء، وأثارتها فتنة عمياء صماء انتقاما من علي، ذاك الذي لم تسالمه أبدا منذ دخلت بيت محمد صلى الله عليه وسلم وآله صبية في العقد الأول من عمرها، ولم تنس له قط أنه زوج فاطمة بنت خديجة الودود الولود التي شغلت من قلب رجلها في حياتها وبعد الممات مكانا لم تستطع عائشة بكل شبابها وجمالها وندرتها وحيويتها وذكائها أن تزحزح عن. كذلك لم تغفر عائشة لعلي أبدا موقفه من قصة الإفك، فقد كان ممن أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله بطلاقها، فالنساء غيرها كثيرات. وقيل إنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: سل الخادمة وخوسها، وإن أقامت على الجحود فاضربها. وقيل كثير وكثير أصغت له عائشة ووعت ولم تستطع أن تتناسى. كانت زينب حين شبت الفتنة في 30 من عمرها تعيش مع زوجها وبنيها في دار الخلافة، وترقب عن كسب ومضى تلك الثورة التي شبتها عائشة وتولت كبرها، وتشهد أباها أمير المؤمنين يخوض المعركة تلو المعركة ويفرغ من موقعة الجمل ليلقى معاوية في جيش الشام بصفين، ثم يفرغ منه ليلقى الخوارج في النهروان، وهكذا مدى 5 سنوات طوال. ولا يذكر التاريخ هنا لزينب مشاركة فعلية في المعركة، وإنما انفردت عائشة بدور البطولة في تلك المأساة المعروفة في التاريخ باسم موقعة الجمل الذي ركبته أم المؤمنين على رأس الجموع المعارضة الثائرة، وكانت هي القائدة العليا للجيش، تصدر الأوامر وتعين الأمراء وتوجه الرسل بكتبها ذات اليمين وذات اليسار، مصدرة بالعبارة التالية من عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله إلى ابنها الخالص فلان: أما بعد، فإن أتاك كتابي هذا فاقدم فانصرنا، فإن لم تفعل فخذل الناس عن علي. ولبها من لبى ورد عليها من يقول: أما بعد، فأنا ابنك الخالص، إن اعتزلت ورجعت إلى بيتك، وإلا فأنا أول من ينابذك. أو يقول: رحم الله أم المؤمنين، أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل، فتركت ما أمرت به وأمرتنا به، وصنعت ما أمرنا به ونهتنا عنه. وبذل بنو أمية لهذا الخروج أموالهم في سخاء، وأقبلوا من كل حد وصوب إلى حيث وقفت عائشة بمكة تدعو للثورة. فلما فصل جيشها من مكة كانت عدته 3000، سارت بهم حتى دخلت البصرة ووقفت تخطب في الجمع المحتشد هناك. كان الناس يتجنون على عثمان ويزرون على عماله، ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا، فننظر في ذلك فنجده بريئا نقيا وفيا، ونجدهم فجرة كذبة يحاولون غير ما يظهرون. فلما قووا على المكاثرة كاثروه، فاقتحموا عليه داره واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام بلا عذر. فهاج الناس ومادوا، وصرخت عائشة: اسكتوا أيها الناس. فأسكت لها الناس، فقالت: إن أمير المؤمنين عثمان كان قد غير وبدل، ثم لم يزل يغسل ذلك بالتوبة حتى قتل مظلوما تائبا، قتلوه محرما ذبحا كما يذبح الجمل. ألا وإن قريشا رمت غرضها بنبالها، وأدمت أفواهها بأيديها، وما نالت بقتلها إياه شيئا، ولا سلكت به سبيلا قاصدا. أما والله ليرونها بلايا عقيمة، تنبه النائم وتقيم الجالس، وليسلطن عليهم قوما لا يرحمونهم يسومونهم سوء العذاب. أيها الناس، إنه ما بلغ من ذنب عثمان ما يستحل دمه، مصفتموه كما يماص الثوب الرخيص، ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذنبه، وبايعتم ابن ابي طالب بغير مشورة من الجماعة. ترني اغضب لكم من صوت عثمان ولسانه، ولا اغضب لعثمان من سيوفكم. الا ان عثمان قتل مظلوما فاطلبوا قتلته، فاذا ظفرتم بهم فاقتلوهم، ثم اجعلوا الامر شورى بين الرهط الذين اختارهم امير المؤمنين عمر، ولا يدخل فيهم من شرك في دم عثمان. ووجدت عائشة في السامعين من يرد عليها: يا ام المؤمنين، والله لقتل عثمان بن عفان اهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون، انه قد كان لك من الله ستر وحرمة، فهتكت سترك وابحت حرمتك. وعقب شاب من بني سعد وجه كلامه الى طلحة والزبير: اما انت يا زبير فحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، واما انت يا طلحة فوقيت رسول الله بيدك، وارى معكما ام المؤمنين، فهل جئتما بنسائكما؟ قال: لا. قال: فما انا منكما في شيء. ثم انشد: صمتم حلائلكم وقدتم امكم، هذا لعمرك قلة الانصاف، امرت بجر ذيولها في بيتها فهوت تشق البيد بالايجاف، غرضا يقاتل دونها ابناؤها بالنبل والخطي والاسياف، هتكت بطلحة والزبير ستورها، هذا المخبر عنهم والكافي. وتصدى لها الاحنف بن قيس يقول: اني سائلك ومغلظ لك في المسألة، فلا تجدي علي، اعندك عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في خروجك هذا؟ قالت: لا. فسأل: افعندك عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله انك معصومة عن الخطأ؟ اجابت: لا. قال: صدقتي، ان الله رضي لك المدينة فابيت الا البصرة، وامرك بنزول بيت نبيه صلى الله عليه وسلم وآله، فنزلت بيت احد بني ضبة، الا تخبرينني يا ام المؤمنين الا الحرب قدمت ام للصلح؟ اجابت وهي تكظم غيظها: بل للصلح. فقال لها: والله لو قدمت وليس بينهم الا الخفق بالنعال والضرب بالحصى ما اصطلحوا على يديك، فكيف والسيوف على عواتقهم؟ فلم تدري بما تجيب، واكتفت بأن تقول في ألم: لقد استغرق حلم الأحنف هجاؤه إياي، إلى الله أشكو عقوق أبنائي. وحين تلاقى الجيشان واحتدم القتال، جعلت القائدة تلهب حماسة عسكرها، فهي تلتفت يمينها وتسأل: من القوم؟ أجابوا: بكر بن وائل. قالت: لكم يقول القائل: وجاءوا إلينا في الحديد كأنهم من العزة القعساء بكر بن وائل. وتنثني إلى يسارها فتسأل: من القوم عن يساري؟ فيجيبون: بنوك الأزد. فتهتف بهم: يا لغسان، حافظوا على جلادكم الذي كنا نسمع به، وجالب من غسان اهل حفاظها. وتقبل على كتيبة بين يديها فتقول: من القوم؟ قالوا: بنو نادية فتقول بخ بخ سيوف أبطحية قرشية فجالد جلادا يتفادى منه فكأنما أشعلت فيهم من الحماسة نارا. وتتابع حملة اللواء على خطام جملها مستبسلين يقول قائلهم يا أمنا يا زوجة النبي يا زوجة المبارك المهدي نحن بنو ضبة لا نفر حتى نرى جمادما تخر. فيتصدى لها من معسكر علي من ينادزه وهو يرتجز يا أمنا أعق أم نعلم والأم تغدو ولدا وترحم أما ترين كم شجاع يكلم وتختلي منه يد ومعصم. ويتقدم آخر فيمسك خطام الجمل ويمر على جثة واحد من جيش علي قائلا أسامع أنت مطيع لعلي من قبل أن تذوق حد المشرفي وخاذل في الحق أزواج النبي. ثم يخلص إلى عائشة وهو يهتف يا أمنا يا عيشة لم تراعي والأزد فيها كرم الطباع. فيلقاه من أصحاب علي من يجندله مرتجزا جردت سيفي في رجال الأزد أضرب في كهولهم والمرض كل طويل الساعدين نهدي. حتى عقر الجمل وكادت عائشة تتلف لولا أن أنقذها علي ونادى منادية أما يجهز على جريح ولا يتبع مولا ولا يطعن في وجه مدبر ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. ووقف أمير المؤمنين بعد انتصاره يحدق في جثث القتلى وقد بلغوا نحو 10,000 كلهم عرب وكلهم مسلمون وفيهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وحملة القرآن الكريم وحفاظ السنة النبوية. ثم أشاح بوجهه عن الساحة المغطاة بالجثث ورفع يديه إلى السماء هاتفا في ضراعة وابتهال إليك أشكو عجري وبجري ومعشرا أغشوا على بصري قتلت منهم مضري بمضري شفيت نفسي وقتلت معشري. ثم صلى على القتلى من أهل الكوفة والبصرة. وأعيدت عائشة إلى المدينة بعد أن انفردت ببطولة المعركة فما تركت لامرأة سواها مكانا إلى جانبها اللهم إلا أن تكون كلمة عابرة أو مشهدا ثانويا ليس بذبال. ودت أم سلمة أن تخرج لتنصر عليا لكنها كرهت أن تبتلى وهي أم المؤمنين بمثل ذاك الخروج فجاءت عليا وقدمت إليه ابنها عمر قائلة يا أمير المؤمنين لولا أن أعصى الله عز وجل وأنك لا تقبله مني لخرجت معك وهذا ابن عمر والله لهو أعز علي من نفسي يخرج معك فيشهد مشاهدك. وأتت عائشة فقالت لها أي خروج هذا الذي تخرجين؟ الله من وراء هذه الأمة لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي ادخل الفردوس لاستحييت أن ألقى محمدا هاتكة حجابا قد ضربه علي. لكن عائشة لم ترجع بل مضت في طريقها وتخلفت أمهات المؤمنين عنها وكنا قد خرجنا معها إلى مكة مؤثرات أن يرجعن إلى المدينة إلا حفصة بنت عمر فإنها قالت رأيي لرأي عائشة تبع. وأرادت أن تخرج معها إلى البصرة، فحال أخوها عبد الله بن عمر دون ذاك، ولم تجد حفصة بدا من الاعتذار والقعود. وعلى هذا النحو استأثرت عائشة ببطولة الموقعة وقيادتها، وتوارت زينب، فلم نلمح لها أثرا ولم نسمع لها صوتا. ذلك أن القدر كان يدخرها لبطولة من نوع آخر ويحتفظ بها وراء الستار حتى يحين أوان ظهورها في كربلاء بعد ربع قرن من الزمان. لكنها مع ذلك كانت هناك في دار الخلافة، حيث مركز الأحداث وقطب راحها. كانت هناك كما قلنا ترمق أباها أمير المؤمنين في حب وقلق، وهو يخوض المعركة تلو المعركة ويفرغ من موقعة الجمل ليلقى معاوية في صفين، ثم يفرغ منه ليلقى الخوارج في النهروان، وهكذا مدى 5 سنوات لم يهدأ فيها يوما. حتى كانت تلك الليلة المشؤومة ليلة الجمعة 19 خلون من رمضان 40 هجرية، وقد خرج الإمام في الفجر يصلي بالناس في المسجد الأعظم بالكوفة، وزينب في الدار ما تدري إلا وضجة تعلو آتية من ناحية المسجد مبددة أصداء الهتاف الذي جلجل منذ لحظات من مآذن الكوفة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر. وأمسكت زينب قلبها في ذعر مبهم، وأصغت في وجوم وقلق إلى الضجة، وهي تقترب من دار الخلافة شيئا فشيئا، حتى إذا بلغت ساحة الدار ميزت زينب صيحات مروعة تعلن ملء الفضاء أن قد قتل أمير المؤمنين. وهنا جمعت زينب كيانها الموشك على التداعي، وتحاملت تستقبل أباها الحبيب محمولا على الأعناق، قد أصابته طعنة قاتلة مسمومة من سيف ابن ملجم، وأكبت عليه تقبله وتغسل جرحه بدموعها، وأختها أم كلثوم إلى جانبها تصيح بالقاتل وقد جيء به مكتوف اليدين: أي عدو الله، لا بأس على أبي، والله مخزيك. وما أحسب زينب إلا سمعت من العواد قصة ابن ملجم هذا، سمعت أنه 3 من الخوارج ائتمروا بعلي ومعاوية وعمر ثأرا لإخوانهم قتل النهروان، وحسما لذاك الداء الذي استشرى منذ مقتل عثمان. وقد خرج ابن ملجم من مكة وسار حتى قدم الكوفة، فزار رجلا من أصحابه من تيم الرباب، فصادف عنده قطامة بنت الأخضر، وقد قتل أبوها يوم النهر، وكانت فائقة الجمال تعد من أجمل نساء زمانها. فلما رآها ابن ملجم أخذت قلبه وأراد أن يخطبها، فسألته: ما الذي تسمي لي من الصداق؟ أجاب: احتكمي، بدا لك. فقالت في عزم وجد: أنا محتكمة 3000 درهم وعبدا وقينة وقتل علي بن أبي طالب. ففكر برهة ثم قال لها وهو يكتم أمره: لك جميع ما سألتي، فأما قتلي عليا فأنا لي بذاك. قالت على الفور: تلتمس غرته، فإن أنت قتلته شفيت نفسي وهناك العيش معي. فنظر إليها متأملا ثم قال: أما والله ما أقدمني هذا المصير وقد كنت هاربا منه لا آمن مع أهله؟ إلا ما سألتني من قتل علي فلك ما سألت. ثم مضت فندبت له من يساعده ويقويه، وذهب هو فلبث أياما ثم أتاها مع صاحبيه في الليلة الموعودة، فدعت لهم بحرير فعصبت به صدورهم وقلدتهم سيوفهم وأرسلتهم، فكان ما كان. فلم أرى مخرا ساقه ذو سماحة كمخر قطام من فصيح وأعدم. 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم، ولا مهر أغلى من علي وإن علا، ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم. وتكاثر العواد يقفون بباب أمير المؤمنين جازعين داعين، فإذا لم يؤذن لهم في الدخول عليه عرفوا أنه الخطر قد اشتد والجرح قد غار. وقال قائلهم لحاجب الإمام: قل له يرحمك الله يا أمير المؤمنين حيا وميتا، فوالله لقد كان الله في صدرك عظيما. وجاءوه بأطباء الكوفة فلم يكن منهم أحد أعلم بجرحه من أثير ابن عمرو بن هانئ، وكان متطببا يعالج الجراحات، وأصابه خالد بن الوليد مع 40 غلاما في عين التمر فسباهم. ونظر أثير إلى جرح الأمير فدعا برئة حارة وانتزع عرقا منها فأدخله في الجرح ثم استخرجه، فإذا عليه بياض الدماغ، فقال له يائسا: يا أمور المؤمنين احب عهدك، فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك.